إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة والموسومة بالقصيدة التائية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه بتعليق وشرح الإمام العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا بعد أن انتهى الإمام رحمه الله تعالى من بيان أقسام القدرية وبيان أصل انحراف هؤلاء في القدر، وهو أنهم سألوا في أفعال الله عز وجل لما فعل الله ذلك، أي عن الحكمة وراء الفعل، وهذه قد تكون ظاهرة في بعض الأحيان وقد لا تكون ظاهرة، فوقعوا في الضلال وأهملوا مرتبة العلم وبدأوا من مرتبة الكتابة فوقعوا في هذا الانحراف. وأيضا من ضلالات هؤلاء الجبرية أنهم قالوا إن الله عز وجل لما خلق الخلق وأمر بالأوامر إنما خلق وأمر لتعلق المشيئة بذلك، وخلق الله عز وجل وأفعاله وأوامره ونواهيه خالية عن الحكمة، إنما حصلت الأوامر والنواهي والأفعال لمجرد تعلق المشيئة بذلك. فرد عليهم الإمام رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لا يفعل إلا بحكمة ولحكمة سبحانه وتعالى، وليست أفعاله وأوامره ونواهيه لمجرد المشيئة العارية عن الحكمة كما يقول الجبرية أهل الضلال. ثم أحب أن يزيل إشكالا عند بعض الناس في أننا أي أهل السنة إذا قالوا إنها جرت بمشيئة الله عز وجل أنهم من المنكرين لآيات الله عز وجل، فقال: ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة، بل الحق أن الحكم لله وحده له الخلق والأمر الذي في الشريعة. فالله عز وجل له الخلق وله الحكم وله الأمر سبحانه وتعالى، له الخلق هو الذي خلق فلا خالق غيره، وخلق لحكمة كما قال تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وكما قال تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم نزه الرب نفسه أن يفعل ذلك فقال: فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله أن يخلق عبثا أو أن يترك الخلق سدى وهملا. والحكم لله تبارك وتعالى يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، والأمر أيضا لله عز وجل. فيقول الشيخ السعدي: أي إذا قلنا إن جميع الكائنات جرت بمشيئة الله وإرادته فلسنا ننكر حكمته، هذا معنى البيتين. كما يقول الجبرية أهل الضلال قالوا إن الله لما خلق وأمر ونهى إنما خلق وأمر ونهى لمجرد تعلق المشيئة بالخلق والأمر والنهي، أما أنه أمر كما يقول الجبرية أن الله عز وجل لما خلق وأمر ونهى إنما خلق وأمر ونهى لمجرد تعلق المشيئة، وليس لحكمة خلق ولا أمر ولا نهى. فشيخ الإسلام يزيل شبهة من عند السامع، يقول: نحن أهل السنة إذا قلنا إنها جرت بمشيئة الله عز وجل، إذا قلنا أنها جرت بمشيئة الله تبارك وتعالى، لسنا بذلك من المنكرين للحكمة، لسنا بذلك منكرين للحكمة. والمشيئة، المشيئة مشيئة الرب سبحانه وتعالى، عند أهل السنة نوعان. اكتب هذه المسألة: المشيئة عند أهل السنة نوعان، أو الإرادة، إرادة الله تبارك وتعالى نوعان. النوع الأول الإرادة الكونية، الإرادة الكونية، وهي التي تأتي بمعنى المشيئة، وهي التي تأتي بمعنى المشيئة. وهذه لها ثلاث صفات تعرف بها. الصفة الأولى أن مراد الله عز وجل، أن مراد الله عز وجل يقع في هذه الإرادة ولا بد. الإرادة الكونية التي تأتي بمعنى المشيئة، أول صفة فيها أن مراد الله فيها لا بد وأن يقع. واضح معي؟ كحركة الشمس والقمر وحركة الأمعاء ونوم الإنسان، ونوم الإنسان إذا أرهق ونحو ذلك، وحركة النجوم والأفلاك والليل والنهار ونحو ذلك. الصفة الثانية أنه لا يلزم، أنه لا يلزم أن يكون مراد الله عز وجل فيها محبوبا إليه، بل قد يكون محبوبا وقد يكون مكروها مبغوضا إلى الله عز وجل. الصفة الثالثة الإرادة الكونية الخلقية، الإرادة الكونية الخلقية عامة للمؤمن والكافر، عامة للمؤمن والكافر، بمعنى أن كفر الكافر لا يقع إلا بإرادة الله. الكونية ولا الشرعية؟ الكونية، تمام. أن كفر الكافر لا يقع إلا بإرادة الله الكونية، أو إن شئت فقل إن كفر الكافر يقع بمشيئة الله، بمشيئة الله، وإن كان الكفر غير محبوب إلى الله تبارك وتعالى. إن الله لا يرضى، يعني لا يحب لعباده الكفر، تمام. مثال آخر: نفاق المنافقين ومعاصي العصاة كلها أرادها الله كونا، كلها أرادها الله كونا، وإن كانت غير محبوبة إلى الله، فإن كانت غير محبوبة إلى الله، كما قال تعالى: إن الله لا يرضى لعباده الكفر، مع أنهم ما فعلوا ذلك إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. واضح معي؟ وهذا واضح. ومثال الإرادة الكونية التي تأتي بمعنى المشيئة قول الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. النوع الثاني من أنواع الإرادة، من أنواع الإرادة، الإرادة الشرعية. والإرادة الشرعية هي التي تأتي بمعنى المحبة، هي التي تأتي بمعنى المحبة، ولها صفتان. الصفة الأولى أن كل مأمور به فيها فهو محبوب إلى الله، أن كل مأمور به فيها فهو محبوب إلى الله مرضي عنده. الصفة الثانية أنه لا يلزم وقوع مراد الله فيها، لا يلزم وقوع مراد الله فيها، بل قد يقع وقد لا يقع وقد لا يقع. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة في الناس من يترك الصلاة، ولا تقربوا الزنا في الناس من يزني، تمام؟ فالله تبارك وتعالى يرضى لعباده الإيمان ويأمرهم به، واضح معي؟ وخلقهم لعبادته، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. ولكن هل كل الناس يعبدون الله؟ الجواب لا. في الناس الكفار والعصاة على قدر معاصيهم، واضح معي؟ فالإرادة إذن إرادة كونية تأتي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية تأتي بمعنى المحبة. فالإمام رحمه الله يقول إننا حين نقول إن جميع الكائنات إنما جرت بمشيئة الله، اللي هي الإرادة الإيه؟ الكونية، اللي هي الإرادة الكونية، تمام؟ وإرادته اللي هي الكونية يعني، فلسنا ننكر حكمته كما قال الجبرية وأتباعهم، تمام؟ لسنا ننكر حكمته وآياته المستقيمة الدالة على الغايات المحمودة، أي الآيات الدالة على أن الله ما خلق إلا لحكمة، ولا أمر ونهى سبحانه وتعالى إلا بحكمة ولحكمة. بل نجمع بين إثبات الأمرين، بين إثبات الأمرين أن الله خلق وأمر ونهى بحكمة سبحانه وتعالى، ونعتقد شمول الأصلين لكل ما خلقه الله وشرعه، لأنه تعالى له الحكم وحده، ألا له الخلق والأمر. فالله عز وجل خالق فلا خالق غيره، وخلق لحكمة كما نطقت بذلك الآيات: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى آخر هذه النصوص: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، إلى آخر مثل هذه النصوص، أن الإنسان إنما خلق لغاية، وأنه لن يترك سدى في الحياة، إنما سيسأل وسيوقف بين يدي الله تبارك وتعالى، واضح معي؟ قال: لأنه تعالى له الحكم وحده، ألا له الخلق والأمر، أي له وصفا وفعلا، ألا له الحكم والأمر، الخلق والأمر وصفا وفعلا، فهو الخالق المتصف بصفة الخلق، فهو الخالق قبل أن يخلق سبحانه وتعالى. وهذه مسألة النظرية النسبية في أسماء الله عز وجل، وهي التي أشار إليها أبو جعفر الطحاوي، قال حيث يقول: فليس بخلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو خالق قبل أن يخلق، واضح معي؟ بل هو خالق قبل أن يخلق، وهي ما يسمى العلماء بالنظرية النسبية في الخلق، واضح معي؟ فلم يستفد بإحداث المخلوقات أو بإحداث الخلق صفة لم تكن قبلهم من صفته سبحانه وتعالى. الخلق الشامل لكل مخلوق، والأمر الشامل لجميع الأحكام الشرعية، فكما أنه لا خالق سواه، فلا حاكم بين العباد سواه، وكما أن مخلوقاته مملوءة من الحكمة والرحمة، فشرعه العظيم أعظم وأعظم، كله حكمة وكله رحمة، ومن أحسن من الله حكمة لقوم يوقنون، واضح معي؟ يبقى كما أن الخلق لحكمة، كما أن الله خلق لحكمة، فكذلك الله عز وجل ما شرع ولا أمر إلا بحكمة ولحكمة سبحانه وتعالى. فلما فرض الصبح مثلا ركعتين وركعتان بعد 10 ساعات من النوم، وفرض الظهر 4 بعد كد في النهار وتعب ومشقة وحر وجهاد ونحو ذلك، الله أمر بذلك لحكمة، الله أمر بذلك لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. أما أن حكم الله وأمر الله ونهيه عرى عن الحكمة، هذا ليس كلام أهل السنة، إنما هو كلام الجبرية ومن شابههم في هذه الضلالة. وبينا سبب هذه الضلالة التي وقعوا فيها، قالوا إن الحكمة معناها العلة، يعني أنه لما خلق لحكمة يعني خلق لسبب يريده هو، ومعنى أنه خلق لسبب يريده فهذه حاجة، والله منزه عن الحاجات. إذن لما خلق خلق بدون حكمة، لما أمر أمر بدون حكمة، وهكذا عرضوا الأسماء والصفات لمفهوماتهم القاصرة الفاشلة عياذا بالله، واضح معي؟ قال: ولهذا يقول رحمه الله: هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركته، أي له الملك كله وله الحمد كله، لا شريك له في ملكه ولا في حمده سبحانه وتعالى، فهو الخالق كما قلنا، فلا خالق غيره، المحمود على كل حال، المحمود على كل حال. وطبعا حتى الكلمة المشهورة على ألسنة الناس وهي خطأ، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، تمام، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه كلمة لا تجوز، لا تجوز في حق الرب سبحانه وتعالى. إنما يعني الكلمة التي تحل مكانها وهي البديل الشرعي، إذا كان الإنسان في نعمة ورخاء يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان في بلاء ومحنة يقول الحمد لله على كل حال. أما الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه كلمة فيها معنى الشكاية، هذه كلمة فيها معنى الشكاية، تمام، يعني هو احنا في بلاء لكن الله هو الذي يعني لا يحمد على مكروه سواه، يعني نحن في مكروه وفي جهد وبلاء ومصيبة، لكن ما ينبغي أن يفعل مع الله إلا أن يحمد، هذه شكاية، هذه شكاية وليست ثناء على الله تبارك وتعالى، واضح معي؟ فالله المحمود على ما له من الأسماء الحسنى، محمود لأسمائه الحسنى التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وعلى ما له من الصفات الكاملة العليا، الله عز وجل محمود على الأسماء والصفات فقط سبحانه وتعالى، فكيف بخلقه وأمره ونهيه وشرعه سبحانه وتعالى. وهو المحمود على فضله الشامل ورحمته الواسعة وعلى عدله وحكمته التي وضع بها الأشياء مواضعها، فيحمد على عدله كما يحمد على فضله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر، والشاعر هنا اللي هو ابن القيم رحمه الله تعالى، كما قال ذلك في غير كتاب له كطريق الهجرتين والوابل الصيب وغيرها، قال: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عزبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ولقد قرر الشيخ هذا المقام فقال مكررا للمعاني أي السابقة يعني بعبارات مختلفة، لأن المقام مهم جدا، يعني الشيخ هيبدأ يكرر شيء مما مضى من باب زيادة الإيضاح والبيان والتأكيد. قال: فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا يكون، وما لا يكون بحيلتي، وقدرته لا نقص فيها، وحكمه يعم فلا تخصيص في ذي القضية، أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة، ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة، فإن له في الخلق رحمته سرت، ومن حكم فوق العقول الحكيمة، أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة. طبعا يعني هذا كلام إنسان يعني معاني الشريعة موجودة بين عينيه، وهذا طبعا لا يكون إلا بإدمان النظر في الأدلة الشرعية. أنت تجد أن أعوص المسائل في الشريعة زي مسألة القدر وما زلت فيها من أقدام، كلام واضح يعني كأن المعاني أولينت لشيخ الإسلام كما أولين لداود الحديد، يعني يصيغ المعاني في أي قالب يريد أن يصيغها فيه. طبعا ده أخوانا يعني لا يتأتى بسهولة، إنما يتأتى من كثرة المران وكثرة النظر في كتب السلف وكثرة النظر في الأدلة على طريقة السلف رضوان الله عليهم. فكما قال الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله لما سألوه: هل تتعاطى علاجا لتثبيت الحفظ؟ قال: أنا لا أعلم شيئا للحفظ إلا نهمة الرجل، إلا نهمة الرجل وكثرة المطالعة. تمام، يعني أفضل شيء لتثبيت المعلومة أن يكون عند الإنسان رغبة ويديم النظر، يكون عند الإنسان رغبة وإدامة النظر، لأن الرغبة بدون مجهود، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولسنا كالصوفية الذين يقولون بالعلم اللدني، واخد بالك معي؟ نعم، أهل السنة قالوا بالعلم اللدني لكن جعلوا له أسبابا مقدمة، تمام، جعلوا له أسبابا مقدمة، وهي تقوى الله عز وجل، وهي أن يفتح الله على العبد التقي بمعاني من نصوص هو ينظر فيها، هو ينظر فيها، فالعبد يسلك التعلم ويتقي الله فيما علم، فيفتح الله عليه من المعاني. الفتح من المعاني ده الذي يأتي من خلال النظر في الأدلة ده نوع من العلم يسميه أهل السنة علم لدني أو نوع من العلم اللدني، بخلاف الصوفية الضلال الذي ينام فلا يقرأ ولا ينظر، بل هو من أضل الخلق ويظن أن الوحي أعياذا بالله يأتي. قال فما شاء مولانا الإله فإنه يكون. طبعا كلام هذا قرن قبل، قلنا أنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله، تمام، إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. فكل ما يقع في الكون مر بمراحل القدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ولا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واضح معي؟ يكون وما لا، يعني وما لم يشأه لا يكون بحيلة. طيب السؤال هنا، وما لا يعني وما لم يشأه، يعني ما شاءه الله كان، طيب وما لم يشأه لا يكون. لماذا لا يكون؟ اختلف أهل القبلة في هذه الجزئية على مذهبين. المذهب الأول مذهب الجبرية والجهمية وهؤلاء، أنهم قالوا لا يكون لعجز الله عنه، تمام، يعني قالوا إن مشيئة الله تعلقت أو قدرة الله تعلقت بما شاءه، تمام. تاني قالوا إن قدرة الله تعلقت بما شاءه، واضح معي، يعني ما شاءه الله فالله قادر عليه، وما لم يشاءه قالوا لم يشاءه لعدم قدرته عليه، واضح معي. هذا كلام أهل الضلال، واضح معي. أهل السنة يقول لك لا، ده هو لم يكن إما للاستحالة أن يكون، تمام، وما لم يشأ لم يكن، لم يكن لماذا؟ إما للاستحالة أن يقع، كأن يكون للإنسان مثلا أربع عيون، تمام، للإنسان أربع عيون، أو أن إنسان مثلا يتمنى أن تنزل مثلا عليه مائدة الآن من السماء، واخد بالك معي؟ ده لا يكون، هذا لا يكون، واضح معي؟ إما لأنه مستحيل أن يكون، واضح معي، كأن يطلب أن يكون للرجل أربع عيون مثلا أو خمس أرجل أو نحو ذلك، ده مستحيل، هذا مستحيل أن يقع، واخد بالك معي؟ هذا مستحيل أن يقع. فالله عز وجل علم الذي لا يكون إما للاستحالة، إنه مستحيل أن يكون، لو وقع على أي صورة يكون، أما من حيث القدرة فالله قادر على ما يشاء، تمام، والله على كل شيء، لأنهم احتجوا بالآيات قالوا والله على ما يشاء قدير، فقالوا هو قدير على ما يشاء، أما ما لم يشأ فليس بقادر عليه. لا، أهل السنة كعادة أهل السنة يأخذون الأدلة كلها وينظرون من خلالها، جمعوا الآية هذه مع الآيات الأخرى كقوله تعالى والله على كل شيء، يعني على ما شاء وعلى ما لم يشأ قدير سبحانه وتعالى. فأهل الضلال قالوا إن القدرة تعلقت بالمشيئة، أي تعلقت بما شاءه، أما ما لم يشأه فليس بقادر عليه سبحانه وتعالى. قال فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا يكون، وما لا يكون بحيلته. وقدرته أي قدرة الله لا نقص فيها، تمام، يعني هو على كل شيء، لأن الجبرية يشيرون إلى أنه قادر على ما يشاء فقط، لا نقص فيها. وحكمه يعم، حكمه يعم، فلا تخصيص في ذي القضية، يعني له الحكم يحكم، تمام، فلا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، ألا له الحكم والأمر، تبارك الله رب العالمين. أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته، يعني أن ما وقع في الكون أو سيقع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إنما وقعت بقدرته سبحانه وعلمه وكتابته وإرادته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. واضح معي؟ قال كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة، إلى المشيئة الكونية يعني. ومالكنا في كل ما قد أراده له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة، يعني الله محمود على كل حال، تمام، كما يعني نطقت بذلك الأدلة، يعني يجب أن يحمد في السراء والضراء، في السراء والضراء. فإن له في الخلق رحمته سرت، ومن حكم فوق العقول الحكيمة أمور يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة. يقول الشيخ السعدي يعني أنه ما شاء الله كان لا مانع من كونه ووجوده إذا شاءه الله، وما لم يشأ لم يكن، فلا يدرك بحيلة ولو اجتمع عليه جميع الخلق. تمام، يعني لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا لم يشأ الله خلقه لن يخلق، ولو اجتمعوا على أن يخلقوا ذرة نملة لم يشأ الله أن تخلق لن تخلق. واضح معي؟ الله عز وجل ما لم يشأه لن يكون أبدا. قال: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو صحيح، قال: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني اجتماع الخلق على الخير أو الشر لن يقدم ولن يؤخر في شيء لم يرده الرب سبحانه وتعالى. قال: فقدرة الباري تعالى كاملة لا نقص فيها، حدثت جميع الحوادث ووجدت الموجودات بها وبمشيئته، وله في ذلك الخلق والإيجاد كمال الحكمة وسعة الرحمة التي تحار العقول في كثرتها وسعتها وعظمتها، وهو المحمود تعالى على ذلك كله. يعني الله خلق بمشيئته الكونية سبحانه وتعالى، وأيضا خلق وأوجد لحكمة سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء. ولو أن الله عز وجل يعني فتح لنا شيئا من علم الحكم الكامنة وراء أوامره سبحانه ونواهيه تحار العقول في هذه الحكم، لأن الله هو الحكيم سبحانه وتعالى. قال: ثم قال أيضا: فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، فنثبت هذا كله لإلهنا، ونثبت ما في ذاك من كل حكمة، وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكر راجعين بحيرة، وتحقيق ما فيه بتبيين غوره وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة، هو المطلب الأقصى لوراد بحره، وذا عسر في نظم هذه القصيدة لحاجته تبيين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة. وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا، وإلهامه للخلق أفضل نعمة، وقد قيل في هذا: وخط كتابه بيان شفاء للنفوس السقيمة. واضح معي؟ الشيخ الإسلام يكرر هذه المعاني مرة أخرى بهذه العبارات لما ذكره. قال أن المقام مقام عظيم كما كرر الشيخ السعدي هذا الكلام. قال: طالما عجز الذين نفوه ولم يفهموه وبقوا حائرين غير مهتدين، ومسائله العظيمة مستمدة من أسماء الله وأوصافه وأفعاله ومعرفة دينه والتدبر لكتابه. يعني أنت أيها المعترض على الله، يعني لما قضى ولما كتب ولما قدر، أنت لو نظرت في الأسماء ولو نظرت في الصفات لبانت لك المسألة. يعني لو نظرت في الصفات والأسماء على طريقة السلف وفهمت الأسماء وفهمت معنى كل اسم وتعبدت لله بمقتضى كل اسم بما يناسبه، وأن من أسماء الله الحكيم، وتعبدت بمقتضى هذا وأن الله لا يخلق إلا بحكمة ولا يخلق إلا لحكمة، وتعالى أن يخلق خلقا أو أن يأمر أمرا أو أن ينهى عن شيء بدون حكمة، لو أن الإنسان تدبر في هذه المعاني لظهرت هذه القضية ولما وقع في الإشكال وجلس يقول: إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي. لو قرأ، لو نظر في الأسماء ونظر في صفات الرب ونظر في أوامر الله ونواهيه لعلم وظهرت له القضية بمنتهى الجلاء ومنتهى الوضوح، ولا يحتاج أن يسأل ولا أن يرتكس في حمأة الضلالة هذه ويقول: كتب، لما كتب ولما فعل، ويكتب ويحاسب. لا، ما قال هذا، إنما كان يسلم. لذلك يقول علي بن أبي طالب لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجنازة، قال: أرأيت ما يعمل العاملون؟ أفي أمر قد فرغ منه أم في أمر استأنف؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. قال ففيما العمل؟ قال عمله فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا الآيات فأما من أعطى واتقى إلى آيات. يقول علي بن أبي طالب فما رأيتني أجد في العمل بعد سماع هذا، بعد سماع هذا، لأنه علم أن الله لما خلق خلق لحكمة، ولما أمر أمر لحكمة، ولما نهى نهى لحكمة، وجعل عمل العبد الذي يسر له في الدنيا أمارة على ما سبق له به القدر، أمارة على ما سبق له في علم الله، فاعمل بالطاعة ويكون هذا أمارة على ما يسرت له، واترك المعصية ويكون هذا أمارة على ما يسرت له من السعادة، لا أن تعمل بالمعصية وتحتج بالقدر، وتحتج بالقدر، لأنه لا حجة لأحد على الله، لا حجة لأحد على الله. يقول فمن تفقه في الأسماء الحسنى واعترف بما لله من الصفات العليا وعرف أن أفعاله تعالى مشتملة على الحق والحق غايتها ومقصودها، وتدبر كتاب الله الذي فيه الهدى والشفاء وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من عرف ذلك كله واعترف به جزم جزما لا تردد فيه بأن الله تعالى خلق المخلوقات وأوجدها ودبرها بمشيئة نافذة وحكمة شاملة ورحمة واسعة، وذلك أن عظمة المخلوقات تدل على عظمة الخالق، على عظمة خالقها ومودعها وكمال قدرته، وما فيها من التخصيصات المتنوعة من كل وجه تدل على نفوذ مشيئته وإرادته، وما فيها من الحكم والانتظام والحسن والالتئام. أما تسمع كده رسول الله مثلا وهو يقول مثلا فيما رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يقول إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه مسني تحت العرش. مرقت رجلاه الأرض وعنقه مسني تحت العرش. الصورة دي ممكن يتخيلها إنسان؟ لا تتخيل، لا تتخيل عظما، واخد بالك معي؟ قال وهذا الملك أو هذا الديك يقول لله عز وجل سبحانك ما أعظمك، فيرد الله عز وجل على هذا الملك بقوله ما علم ذلك من حلف بكاذبا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ابن عباس عند أبي الشيخ في كتاب العظمة وصححه الألباني وأيضا في صحيح الجامع، إن الله أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، إن الله أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يعني ما بين شحمة الأذن هذه والكتف، المسافة هذه التي عندك لا تتعدى بضع سنتيمترات، هي عند هذا الملك خفقان الطير 700 سنة، 700 سنة. وهذا عبد، هذا عبد من عباد الله تبارك وتعالى. بل ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول في تفسير الروح، في تفسير الروح في تفسيره قال واختلف السلف في تفسير الروح على قولين، طبعا القول الأول هو الصحيح وهو أن الروح جبريل عليه السلام، لكن ذكر بعض السلف في ذلك قولا آخر وهو أن الروح ملك بهذا اسمه الروح، واضح معي؟ اسمه الروح. قالوا لو فغر فمه، يعني لو فتح فمه، لوسع السماوات 7 وما فيهن غير الله، والأرضين 7 وما فيهن، وهذا ملك من ملائكة الله، وهو عبد مسخر لأمر الله يفعل ما يؤمر ولا يعصي الله أمرا سبحانه وتعالى، بل وهو مشفق، مشفق يعني يخاف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في رحلة المعراج قال فرأيت جبريل في السماوات كأنه حلس بالي، أي من شدة الخوف من الله، وجبريل هذا رئيس الملائكة، رئيس الملائكة، حلس بالي من شدة الخوف، وهذا يعني مأمور بالوحي، وهذا مأمور بالمطر، وهذا مأمور بالأرحام، وهذا مأمور بالصور، ولا يعصون الله ما أمرهم، والله عز وجل أمر وأوامر متنوعة، أوامر متنوعة، يعني أحيانا تأتي في موقف من المواقف وفعل من الأفعال تؤمر به في موقف وتنهى عن هذا الفعل في موضع آخر، وهو فعل واحد قد تؤمر به في حالة وتنهى عنه في حالة أخرى، يبقى لما أمر به أمر لحكمة ولما نهى عنه نهى لحكمة سبحانه وتعالى. إذن الخلق واختلاف تخصصاتهم ولا يشز شيء من هذه المخلوقات عن هذا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وتناقل النجوم في أفلاكها، وهذه الدورات وهذه المجرات التي تعد بالبلايين من النجوم، وكل ذلك لا تصادم ولا اختلاف ولا نقض في كون الله سبحانه وتعالى، ولا تصادم في شيء، ولا اختلاف لا في ساعات الليل ولا في ساعات نهار، ولا يأخذ ليل من نهار ولا نهار من ليل إلا على وفق ما أراده الله تبارك وتعالى، لعلم الإنسان أن هذا كون مخلوق لحكمة بالغة، وأن الله عز وجل سخره لمشيئته النافذة ولحكم لو علمها الإنسان لحار فيها عقله، لحار فيها عقله. فما على العقل الضعيف إلا أن يسلم لحكمة الله ولقدرة الرب تبارك وتعالى. وما دمت أنك اعتقدت أن من أسماء الله الحكيم، وأنه لا يفعل إلا بحكمة، وأنه العليم لا يفعل إلا بعلم، فلا يتوجه على فعل الله وأمر الله ونهي الله لما، تمام، لا يسأل عما يفعل، تمام، ما دام ان احنا اعترفنا وامنا وايقنا انه العليم صاحب العلم الشامل الحكيم صاحب الحكمة المحيطة الكاملة التامة، فيحرم ان نسأل عند كل امر، عند كل نهي، عند كل خلق، عند كل شيء، ما الحكمة وراء هذا، لانك سلمت بالاصل وهو العلم النافذ والحكمة الكاملة. خلاص، ما دام سلمت بهذا لا يجوز ان تسال عن مفردات الحكمه وراء مفردات الخلق ومفردات الاوامر ومفردات النواهي، لانك سلمت باصلها وهي ان الله صاحب الحكمه البالغه سبحانه وتعالى. واضح معي؟ قال: وذلك ان عظمه المخلوقات تدل على عظمه خالقها ومبدعها وكمال قدرته، وما فيها من التخصيصات المتنوعة من كل وجه تدل على نفوذ مشيئته. طبعا ده كله، والكل مأمور، يعني الكل في مكانه مأمور. يعني تخيل، يعني مثلا لما أمر الله الحوت أن يلتقم يونس عليه السلام، والحوت بعظم خلقه بعظم خلقته الضخمة هذه، ونهاه الله عز وجل رغم بقائه في بطنه هذه المدة كلها أن يمسه بسوء، ولفظه كما أمره، فلم يتصرف الحوت وهو حيوان أعجم، لم يتصرف على غير ما أراده الله عز وجل منه، بل قد يقع المخلوق سواء كان إنسانا أو حيوانا في بين فكي الهلاك المحقق، بين فكي الهلاك المحقق، وسبحان الله يكتب الله له النجاة، كما تقول العرب: الأجل حصن حصين، الأجل حصن حصين. كل ذلك لو آمن الإنسان به وأنه لن يصيبه إلا ما قدره الله، وأن ما قدر الله إنما قدر بحكمة ولحكمة، فلن يصيب الإنسان هذا التردد الذي حصل في هذا الأصل الكبير من أصول الإيمان. قال: تدل على نفوذ مشيئته وإرادته وما فيها من الحكم والانتظام والحسن والالتئام والخلق الغريب والإبداع العجيب، يدل على شمول علمه وإحاطته وشمول حكمته وحمده وما فيها من الخيرات الكثيرة والمنافع الغزيرة والصلاح والإصلاح، يدل ذلك على سعة رحمته وبره وكرمه وإحسانه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه، يعني خلقه في أحسن صورة يمكن أن تكون، تمام، ثم هدى أي هداه لما فيه صلاح معاشه في الدنيا وصلاح معاده في الآخرة، تمام، يعني دله على ما فيه صلاح أمره في الدنيا وصلاح معاده بين يدي الله عز وجل في الأخرى. قال: وتحقيق هذه المقامات هو المطلب الأقصى لرواد الحقيقة، ولا سبيل لذلك إلا الاستمداد من كلام الله وكلام رسوله، والاستنارة بهداية الأئمة المهتدين ومعرفته وإلهامه للعباد من أجل نعم الله عليهم، والقرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشكوك والشبهات والشهوات. يعني الشيخ يقول، ودايما الشيخ السعدي كثيرا جدا ما يدندن على هذا المعنى في كتبه، يقول: وتحقيق هذه المقامات هو المطلب الأقصى لرواد الحقيقة، ولا سبيل لذلك إلا الاستمداد من كلام الله وكلام رسوله، تمام، وبعض ويردف هذا يقول: والاستنارة بهداية الأئمة المهتدين. يعني تنظر في القرآن وتنظر في السنة، لا على طريقة الجبرية الذين أنكروا الحكمة، أو على طريقة الجبرية الذين أنكروا مشيئة العبد وإرادته، أو على طريقة القدرية الذين أنكروا مشيئة الرب وإرادته. لا، تنظر في كلام الله وكلام رسوله على طريقة الصحابة، على طريقة أهل العلم الذين أخذوا النصوص كلها، جمعوا النصوص كلها ونظروا فيها فخرجوا بمراد الرب سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ مجيبا للمعترض لو صاحب السؤال، يقول: فقولك لما قد شاء مثل سؤال من يقول فلما قد كان في الأزلية، واضح معي؟ وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعة. يعني الشيخ يقول إن قولك لماذا شاء الله ذلك مثل سؤالك لما قد كان في الأزلية، يعني لماذا خلق الله هذا، سؤالك عن لما شاء هذا، لماذا شاء هذا الفعل بالذات، كسؤالك تماما عن لماذا خلق هذا ولماذا لم يخلق هذا. يقول أن سؤال السائل واعتراض المعترض بقوله لما شاء وكيف شاء كفر الكافرين، يعني يقول لك هو الله عز وجل لماذا قدر على الكافر الكفر، تمام، ووقوع العصيان من العاصين ونحوها من الأسئلة المشابهة، لذلك كلها محظورة ممنوعة، لأن الله هو الحاكم ليس محكوما عليه، ولا يلزم أن يبدي لعباده كل حكمة اشتملت عليها مراداته ومفعولاته، فقد أخبر عباده بالأمر العام. الأمر العام اللي هو إيه؟ اللي هو القاعدة الأصل اللي احنا أشرنا لها الآن، أنه الحكيم العلي، ده اسمه الإيه؟ الأمر العام، تمام؟ ده الأمر العام. أنا أرجع كل خلق، كل فعل، كل أمر، كل نهي لهذا الأمر العام، تمام؟ بصرف النظر بقى أنا عرفت الحكمة أو لم أعرف، أنا أقول الله الذي أعلمه والذي أوقن به أن الله ما خلق ولا أمر ولا نهى ولا شاء إلا لحكمة، تمام؟ نما الحكمة وراء الفعل ده بالذات أنا لا أعلمه، مع إيماني وتسليمي أن الله ما أمر إلا لحكمة سبحانه وتعالى، ولا خلق إلا لحكمة سبحانه وتعالى، لأن الآيات نطقت بذلك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا تزول قدم عبد يوم القيامة، إلى آخر عشرات النصوص، تمام؟ فأنا أؤمن بهذا، لكن العلة وراء الحكم ده بالذات أنا لا أعرف. زي مثلا ما يقول لك مثلا هو لماذا شرع الله عدة المطلقة 3 أشهر أو 3 حيضات؟ احنا النهاردة اصبحنا في عصر التكنولوجيا وعصر التقدم العلمي، المرأة وهي حامل حملها في يوم واحد، تمام، تبقى حامل في الليلة الاولى من الحمل، وممكن عن طريق تحليل الدم وتحليل الاشعة مش عارف ايه ممكن نكتشف انها حامل، فاذا طلقها الزوج ناخدها ونطلع على مركز الاشعة او مركز تحليلات ابحاث الدم المتمكنة نعرف انها حامل او مش حامل. لو مش حامل ايه الحكمة من انها تجلس 3 اشهر؟ يبقى تحل للازواج وتنكح زوجا غيره، تمام؟ ايه العلة من 3 اشهر؟ احنا النهاردة صرنا متمكنين ان احنا نكتشف الحمل، نقول له هي الحكمة من ابراء من العدة، مجرد ابراء الرحم من الحمل، يقول لك امال ايه؟ نقول لك الحكمة قد تعرفها انت وقد لا تعرفها، تمام، قد تظهر لك الحكمة وقد لا تظهر. طب والحكمة في بقاء المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10، تمام، ما هي كلها مفارقة، تمام، يعني الذي طلق فارق والذي مات فارق، تمام، دي مفارقة سواء بالحياة أو بالممات، دي بسميها العلماء باب المفارقات الزوجية، سواء فارقها في حال الحياة إما بطلاق أو ظهار أو لعان أو تحريم أو أي وجه من وجوه أو فسخ أو أي وجه من وجوه المفارقات المعروفة، تمام، أو فارقها بالموت، أو فارقها بالموت، هذه مفارقة وهذه مفارقة، فلما تختلف العدد إن كانت عن طلاق تكون 3 حيضات أو 3 أشهر، وإن كانت ظهارا تكون شهر واحد، تمام، وإن كانت عن موت تكون 4 أشهر و10. قد نعلم الحكمة وقد لا نعلم، لكن عندنا الأصل العام، قاعدة العام، أنه العليم الحكيم، تمام، العليم الحكيم. ممكن الحكمة تظهر مرة بعد مرة كما سخن لحضراتكم كلام العلامة الإمام أبي عبد الرحمن الألباني في اللقاء السابق أو الذي قبله، لما قال: والحكمة وراء كل حكم شرعي، قد تكون ظاهرة قد لا تكون ظاهرة، إنما تظهر للعالم بعد العالم. فإذا ظهرت الحكمة وراء حكم شرعي لعالم ما، ف فلا بأس أن يسوقها للناس بشرط ألا يتعود الناس ألا يقبلوا حكم الله إلا إذا عرفوا الحكم. تمام؟ جماعة اللي هم بيه العقلاني يقول لك الله استنى عم الشيخ أصله ربنا عرفوه بالعقل مش كده؟ بقولوا الكلام ده. طبعا الله عز وجل لم يعرف بالعقل أصلا، الله عرف بالشرع، الله عرف بالشرع. العقل لا يهديك إلى الله إلا هداية إجمالية، يهديك هداية إجمالية مش هداية تفصيلية. تمام؟ اللي هو الفطرة، العقل يقول ان الكون ده لابد كل خالق، بس ده اللي بيقوله العقل. انما الخالق ده اسمه ايه، صفته ايه، ماذا يريد منك، ماذا بماذا يامرك، بماذا ينهاك، ده كله بالعقل ولا بالشرع؟ ده كله بالشرع، هذا كله بالشرع. العقل ما له دخل، ما له دخل في هذه المساله. تمام؟ يبقى نسلم اذا عرفنا الحكمه او اذا لم نعرف. فيقول الشيخ رحمه الله: فقد اخبر عباده بالامر العام، ده الاصل، واضح معي، وهو أنه حكيم في كل ما خلق وكل ما شرع. وأما دقائق الخلق وأسرارها وأسرار أفعاله فعنده علمها. لا يلزم أن يطلع العباد عليها إلا ما شاء منها. وهذا مثل سؤال السائل: لما قدم الله هذا المخلوق على هذا المخلوق؟ يعني الشيخ بيقول لك إيه؟ إن سؤال السائل فقولك لما قد شاء، يعني لماذا شاء الله لهذا أن يكون مؤمنا، ولماذا شاء لهذا أن يكون كافرا، ولماذا أضل هذا، ولماذا هدى ذاك، ده بالضبط زي سؤالك ليه ربنا خلق الشخص هذا، ولماذا خلق ده في الزمان الفلاني ولم يخلقه في الزمان الفلاني. الله يفعل ما يشاء، ده اعتراض على الله، الله يفعل ما يشاء، واضح معي. ولما كان هذا المخلوق سابقا وهذا المخلوق لاحقا، فإنه تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالعقل والشرع لا يبيح أمثال هذه الأسئلة التي يعترض بها العبد الحقير على الرب العظيم، فإنه محرم في جميع الشرائع. اللي هو السؤال على أفعال الله لما فعل أو لما شاء، ده محرم في كل شرائع السماء. طبعا محرم في جميع الشرائع، لأن إخوانا احنا قلنا في مقدمة الرسالة إن التوحيد هو القدر المشترك بين كل شرائع السماء، ولا يقع فيه النسخ، ولا يقع فيه النسخ. التوحيد هو القدر المشترك في كل شرائع السماء، ولا يقع فيه النسخ، ولا خلاف فيه، لا اختلاف في مسائل العقيدة. ليس كما يقول الشيطان الكاهن يقول ان الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة. طبعا هو يقول ان الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة عشان يسوغ لنفسه الاختلاف. ما حدش يعيب عليه انه خرج وطلع في الميدان وقال الثورة المباركة وانا خارج انا ام علي، واخد بالك معي، عشان ما حدش يلوم. قال لك الصحابة اختلفوا في العقيدة. اذا كان الصحابة اختلفوا في العقيدة يبقى الامر واسع، اختلفوا في مسألة في خلال الصحابة اختلفوا في العقيدة. ويطلع الشيطان الاخر الضال المنحرف عن سبيل الهدى الذين كنا نحسن فيهم الظن يقول: وانا ازيدكم من الشعر بيتا، ليس الصحابة فقط هم الذين اختلفوا في العقيدة، بل الأنبياء اختلفوا في العقيدة. تمام؟ ده كلام واحد شيخ بقاله 30 سنة شيخ بيعتني المنابر وبنجلس محاضرات له وخطب وبنبكي على كلام. تمام؟ بيقول الأنبياء اختلفوا في العقيدة، وهو بذلك يكذب رسول الله، هو بذلك يكذب رسول الله، لأن رسول الله قال كما في الصحيحين: الأنبياء أبناء علات، الأنبياء أبناء علات. تمام؟ الأبناء يا أخوانا بينقسموا إلى ثلاثة أقسام، الأبناء أو الإخوة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أبناء علات، وهم أبناء الأمهات المختلفة من رجل واحد، أبناء العلات أو إخوة العلات هم أبناء الرجل الواحد من نساء مختلف. يعني واحد متجوز مثلا أربع حريم أو خمسة أو ستة، تمام؟ الأولاد دول اسمهم إيه؟ أولاد علات. سموا أولاد علات ليه؟ لأن الجارة أو الضرة زي العلة لضرتها، تمام؟ علة لضرتها، تمام؟ فسموا أبناء علات. تمام؟ القسم الثاني أبناء أخياف، أبناء أخياف، تمام؟ وهؤلاء أبناء الرجال المختلفين من امرأة واحدة، يعني امرأة تزوجت أكثر من رجل فأولادها يقال لهم أولاد أخياف. القسم الثالث أبناء أو إخوة أشقاء، وهؤلاء أبناء الرجل الواحد للمرأة الواحدة. فيقول النبي الأنبياء أبناء إيه؟ علات. أبناء علات. طب أبناء علات فين أبوهم وأمهاتهم؟ قال دينهم واحد. دينهم إيه؟ واحد. وأمهاتهم شت. يبقى فأقام الدين مقام الأب والأمهات شت، يعني وإن اختلف الزمان واختلف المكان إلا أن الدين واحد. فرسول الله يقول دينهم إيه؟ واحد. وفضلت الشيخ يقول اختلفوا في العقيدة، اختلفوا في العقيدة، واخد بالك معي؟ يعني ما ندري كيف تشيخ هؤلاء. فيقول الإمام أبو عبد الله السعدي رحمه الله حتى وصلت بهم الحال إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكأن الله أطلع نبيه على هذا من الغيب، يعني أو هذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه، أو هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. يشير إلى الحديث لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول هذا الله خلق هذا الخلق، فمن خلق الله؟ دي نهاية حتمية لهذه الأسئلة. طب الله كتب على فلان الهداية، لما كتب الهداية؟ وكتب على فلان الضلال، لما كتب على فلان الضلال؟ طيب الفلان العاص أليس قد عصى بمشيئة الله؟ نعم عصى بمشيئة الله. طيب كيف يشاء المعصية ويحاسبه عليها؟ ويبدأ يسأل لما لما. هذا نهايته أنه يسأل عن الله نفسه، من خلق الله نفسه؟ واخد بالك معي؟ هذا طبعا الكفر، وهذا كما قدمنا في صدر الكلام هذا زريعة الكفر بالله والخروج من الشريعة كلها، واضح معي؟ وفي رواية فليقل، يقول فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان ولينتهي، وفي رواية فليقل آمنت بالله. فأمر صلى الله عليه وسلم عند هذه الشكوك والأسئلة المحرمة بثلاثة أشياء: بالإيمان بالله، أن يقول الإنسان آمنت بالله، لأن الإيمان الصحيح يدفع هذه الشبهات، لعلم العبد المؤمن أنه تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه لا منتهى لأوليته كما لا منتهى لآخريته سبحانه وتعالى. وبالاستعاذة بالله من الشيطان الموسوس الموقع لهذه الشكوك والشبهات، واضح معي؟ وأمره أن ينتهي، فينتهي العبد، وأن يعلم أن هذا سؤال باطل شرعا وعقلا، وهو من باب المكابرة، من باب المكابرة والمباهتة، لأنه تعالى واجب الوجود ووجود كل شيء بإيجاده سبحانه وتعالى، كما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم بنفسه الذي لا يحتاج في قيامه لغيره، ولا قيام للخلق إلا به سبحانه وتعالى. قال وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادتي، وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرتي، ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من علة موجبيتي، بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى، وإصدارها عن الحكم محض مشيئتي. يقول إن في العالم العلوي والسفلي تخصيصات كثيرة جدا تدل دلالة عقلية صريحة أنها بإرادة العزيز الحكيم، مثل جعل بعضها عاليا وبعضها سافلا، وبعضها كبيرا وبعضها صغيرا، وبعضها متصلا بغيره وبعضها منفصلا، وبعضها على صفة وبعضها على صفة أخرى، مثل قوله تعالى والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. يعني يقول إن الله لما خلق الخلق ونوع هذا التنوع الباهر وهذه المخلوقات العجيبة، تنزل مثلا البحر تجد مثلا كائنات البحر تتعدى مثلا 50,000 نوع، تمام؟ كل كائن من الكائنات دي له طبيعة في طعامه، وطبيعة في إخراجه، وطبيعة في حياته، ونظام في حياته، تخرج من الماء العوالم الموجودة على الأرض، أيضا آلاف مؤلفة لا يعلمها إلا من خلقها، لكل منها شكل وخلقة معينة وهيئة معينة وطعام معين ومواصفات معينة. الله عز وجل لما خلق هذا ونوع، ده يدل على الحكمة البالغة ولو أن الله ليس حكيما وليس قادرا لم يكن هذا التنوع الباهر، لم يكن هذا التنوع الباهر. تأمل في الجبال كده تجد جبال سوداء كما أشار القرآن، وجبال حمراء وجبال سوداء وجبال بيضاء. سبحان الله سبحان الله، لما هذا الاختلاف وهذا التنوع؟ لما هذا الاختلاف والتنوع؟ ده كله يدل على قدرة الرب سبحانه وتعالى. واضح معي؟ قال: والتخصيصات لا يحيط بها الوصف، وكلها تدل على أنها متعلقة بإرادة الله ومشيئته، وأنه الفعال لما يريد. ومن الغلط العظيم والحيرة والضلال قول الفلاسفة إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فإن هذا باطل شرعا وعقلا من وجوه كثيرة ذكرها الشيخ في كتاب العقل والنقل. العقل والنقل اللي هو الموسوعة، موسوعة درء تعارض العقل والنقل، وهذه من يعني من آيات الله في فتحه على هذا الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية. موسوعة درء تعارض العقل والنقل، موسوعة من 9 مجلدات، وهي من أمتع إن لم تكن أمتع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. درء تعارض العقل والنقل صدرت في الطبعات الحديثة في 9 مجلدات، ولها طبعات قديمة من 6 مجلدات. ومؤدى هذه الموسوعة أنه ينفي أن يتعارض العقل شريطة أن يكون العقل صريحا مع النقل إذا كان النقل صحيحا. لا يمكن أبدا أبدا أن تجد تعارضا مع النقل الصحيح والعقل الصريح، هذا غير موجود على الإطلاق، هذا غير موجود. تمام؟ إنما يقع التعارض إمتى؟ إذا كان النقل غير صحيح، ها؟ أو كان العقل غير صريح، أو الاثنين. تمام؟ النقل غير صحيح والعقل غير صريح. تمام؟ كما يقول أهل السنة على أهل البدع أنهم يستدلون على بدعتهم بطريقتين، إما بصحيح غير صريح أو بصريح غير صحيح. تمام؟ بصحيح غير صريح أو بصريح غير صحيح. نجيب لك حديث في النص في نص في الرأس كده واضح جدا، لكنه ما له علاقة أصلا بالمسألة اللي احنا بصددها. تمام؟ أو يجيب لك نص صريح في المسألة اللي احنا فيها لكنه لا يثبت، لا يصح. واضح معي؟ دي طريقة أهل الضلال، هذه طريقة أهل الضلال. واضح معي؟ فكلام الفلاسفة أن الواحد لا يصدر منه إلا أو لا يصدر عنه إلا واحد، طبعا ده باطل. الله عز وجل بل هذا في المخلوق، الإنسان المخلوق نفسه قد يعني يفعل أشياء مختلفة ويتصرف تصرفات مختلفة. تمام؟ تراه في أحيان يضحك، في أحيان يبكي، يفعل هذا على صفة معينة، ويفعل الفعل الآخر على صفة معينة، يصنع سيارة بمواصفات كذا، ويصنع طائرة بمواصفات، وهو مخلوق. فإذا كان هذا من المخلوق فما بالك بالله عز وجل، ولله المثل الأعلى. قال: وفي المنهاج، المنهاج ده برضو موسوعة شيخ الإسلام اللي هي منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام، قال وغيرها من كتبه: لكن الأمر الذي لا ريب فيه أن كل مسبب لا بد له من سبب، وكل معلول لا بد له من علة موجبة، وكل شيء لا بد له من مادة قد خلق منها، ولكن جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره، وهي من القضاء والقدر. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقيها وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. تمام؟ يبقى السبب والمسبب من قدر الله، زي ما كنا بنقول زمان كيف نوفق بين كون الفعل خلقا لله وكسبا للعبد. كنا بنقول ايه؟ ان ربنا خلق في العبد ايه؟ إرادة قلبية وقوة بدنية. تمام؟ يبقى الإرادة القلبية والقوة البدنية ده بيسميه العلماء سبب، السبب ده من خلق الله، نتج عنه مسبب، المسبب ده برضه من خلق الله، فهو خالق السبب وخالق المسبب سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم حين ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم القدر السابق قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا الأول وندع العمل؟ مدام بقى أن أهل الجنة عرفوا وأهل النار عرفوا، أفلا نتكل على هذا ونترك العمل؟ يعني قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا رسول الله هذه الآية: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وطبعا ده بيناه بشيء من التفصيل فيما مضى، أن أفلا نتكل على كتابنا الأول، أنت لا علم لك أصلا بما في الكتاب الأول، تمام؟ يعني أنت ما تدري هل سبقت لك السعادة ولا الشقاوة، ولا حد عارف؟ ما حدش يعرف. طيب إيه المانع أن تعمل بالطاعة وتكون قد سبقت لك السعادة؟ ها؟ زي الضال اللي هو عمال يعفر السجاير، ما تبطل السجاير، ادعي له يا مولانا، لما ترميه طلعها ارميه ويبقى ربنا هداك وخلاص، تمام؟ يقول لك لا، أصل ربنا كتب. أنت إيش عرفك أنه كتب؟ إيش عرفك أنه كتب يا كذاب؟ واخد بالك؟ ما تدري، لا علم لك بما في الكتاب الأول أصلا، هذا أخفاه الله عنه. وبعدين لك علم أو ليس لك علم، أنت أصلا لست مخاطب بالكتاب الأول، أنت ما أنتش مخاطب بحكم القدر، أنت مخاطب بحكم إيه؟ الشارع. أنت مخاطب بالآيات: ولا تقربوا الزنا، الله قال لك ولا تقربوا الزنا، مش ولا تزنوا، ولا تقربوه، يعني جعل للمعصية حرما، نهاك عن قربان الحرم ده، يعني قبل أن تصل للزنا بعشر سنوات نهاك عن قربان أسبابه. وتجي تقول أصل هو كتب علي الزنا، مش عرف، ما هو بينهاك هنا عن الزنا، تمام؟ لما تترك النهي الصريح وتحتج بما لا علم لك به؟ هذا من الضلال كما مر بيان. قال: فبين صلى الله عليه وسلم أن السعادة والشقاوة وإن كانت مقدرة مفروغا منها فإن الله قدرها بأسبابها، وهو أن الله يسر أهل السعادة لليسرى بما فعلوه من الأسباب الثلاثة، وهي قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. والله أخوانا يعني الأدلة واضحة جدا، يعني وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يهلك على الله، لا يهلك على الله إلا هالك. الأدلة واضحة جدا ويصب بعضها في بعض، يعني سبحان الله، سبحان الله، الله عز وجل جعل ما يفعله العبد من الطاعة أمارة على ما يسر له في الآخر، تمام؟ ده باختصار اللي انت بتعمله ده أمارة على ما يسرت له. طيب ايه اللي يمنعك وانت لا تجد قوة تقهر إرادتك ان تفعل الطاعة؟ ما هو ربنا يقوله: فأما ايه؟ من أعطى، أعطى عن ايه؟ يعني أخرج ما أمر الله بإخراج من زكاة المال، بنجيلك وبنبص راسك يا مولانا، فقراء يا مولانا، مرضى في المستشفيات بيموت، أرامل بيموتوا، والفجار بيستغلهم في الدعارة، أخرج زكاة مالك. بتزكي؟ ما بتزكيش. زكيش ليه؟ تمام؟ أعط، أعط الصدقات العامة، تمام؟ بنقول لك صدقة للمسجد، بتفضل تفر في جيبك نص ساعة لحد ما تطلع ربع جنيه الملحوم، ها؟ اللي واخد له لزجتين في جنابه كده، وفاكر نفسك انك لما بتطلع الربع جنيه ده انك صرت من العشر المبشرين بالجنة. ده مش بخل ده. يبقى اعطى واتقى، اعطى ما امر باعطائه، واتقى يعني فعل المأمور وترك المحظور، وصدق بالحسنى، الحسنى هنا قيل لا اله الا الله، وهذا هو القول الصحيح، يعني اعطى الزكاة واخرج ما امر الله باخراجه، تمام، وفعل المأمور وترك المحظور، وصدق الرسل، امن بالله وصدق الرسل. العبد ده ايه اللي باقي غير ان تحتفه؟ انتبه، لاننا برضو هبين لك المسألة اللي فاتت اللي احنا قلناها، مسألة الهداية والضلال، ما الذي بقي لهذا العبد الا ان تحتفه عناية الله فيعينه على اختيار الطاعة فيهدأ؟ لم يبق شيء. قال تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، حتى يغيروا، تمام؟ اترك السجاير، طلع العلبه ارميه، يقول لك والله مولانا اصل انا يعني بشرب بتاع الدخان ده بقالي 7000 سنة، واخد بالك معايا؟ وبعدين اصل الدخان ده دخل في دمي وفي عروقي وفي رجليا وداني، واخد بالك معايا؟ قال هو الدخان ده ما انت بتبطله في رمضان في الصيف 14 ساعة، ما بتموتش ليه؟ تمام، طلع العلبه ارميه، واخد بالك معايا؟ ابدا، لما يرى الله من قلبك هذا يعينك، كما قال النبي للرجل: اصدق الله يصدق، خلنا ده مسائل، دي مسائل معروفة مش محتاجة إجهاد ذهن. اصدق الله يصدق. ولما انتهت المعركة فجاءه السهم حيث أشار، قال النبي إيه؟ صدق الله فصدقه. بس يبقى التوفيق من الله للعبد باختيار الطاعة بيجي بناء على مقدمة حصلت من العبد. الآية هي فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ده الأول ولا الآخر؟ الأول هو فسنيسره، ف اللي بتدل على التعقيب والترتيب، فسنيسره يعني تحتفه العناية فيختار الطاعة، ده درجة تانية أو خطوة ثانية بعد كسب العبد للطاعة. فأنت عملت في أسباب الطاعة فهداك الله، والآخر بخل بماله واستغنى، وأما من بخل واستغنى أي استغنى عن ربه سبحانه وتعالى ولم يتق الله، تمام، وكذب بالرسل، كذب بلا إله إلا الله، ده حصلت عنده مقدمة الضلال، حصلت عنده مقدمة الضلال لما قال تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، تمام، يجي أبو الدحداح يقول أرأيت أئن أقرضت حائطي هذا ربي أئن لي به حائطا في الجنة؟ قال نعم. ويجي الكافر الآخر يقول لك الله فقير يستقرض عباده، وهي آية واحد، وهي آية واحد، تمام. يسلك الأول أسباب الطاعة فيها فيهدى، ويتنكب الآخر أسباب الهداية فيها فيضل. طيب الذي هدي هذا وجد إرادة أو وجد قوة قهرت إرادته أن يفعل الطاعة؟ لا. الذي فعل المعصية وكذب الله واتهم الله بالفقر، هل وجد قوة داخلية قهرت إرادته أن يتهم الله بالبخل؟ أبدا. ده كانوا بيقعدوا يصفروا ويصفقوا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا إيه؟ إلا مكاء وتصديق، قاعدين يصفقون ويزمرون، يعني قاعد بيعمل بمزاج، تمام؟ حاطط رجل على رجل وعارف هو بيعمل إيه، تمام؟ عارف هو بيعمل كويس، مفيش حد جبره، مفيش حد جبره، واخد بالك؟ كان بيفكر ويدبر وعارف هو بيعمل إيه تماما، واضح معي؟ فيقول الإمام وبالاستعانة بالله من الشيطان الموسوس الموقع لهذه الشكوك والشبهات وأمره أن ينتهي، يعني أن ينتهي عن هذه، وأن يعلم أن هذا سؤال باطل شرعا وعقلا، وهو من باب المكابرة والمباهتة، لأنه تعالى واجب الوجود ووجود كل شيء بإيجاده. قال وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادتي، وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرتي، ولا ريب في تعليق كل مسبب، طبعا ذكرنا هذا، واضح ما؟ ثم قال إيه؟ فبين أن السعادة والشقاوة وإن كانت مقدرة مفروغا منها فإن الله قدرها بأسبابها، وهو أن الله يسر أهل السعادة لليسرى بما فعلوه من الأسباب. شوف الكلام كيف مركب على بعضه، يسر أهل السعادة لليسرى بإيه؟ بما فعلوه من الأسباب، يعني هم أخذوا بالأسباب وإن كانت قليلة، وإن كانت قليلة، لأن بعض الناس ممكن الشيطان يوهمه يقول طب الأسباب دي ممكن تكون فيها مشقة. لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق 100,000 درهم. قال رسول الله من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني لحق العصر قبل الشمس ما تغرب بركعة واحدة، يبقى صلى ركعة واحدة حاضر وثلاث ركعات إيه؟ قضاء، يعني أوقع 3/4 الصلاة بعد وقتها. ها؟ فجبر الله، جبر الله كسر القليل اللي الركعة، وضم إليها الذي وقع في غير وقته وجعله كله في وقته. يبقى أسبابك دي لا يلتفت لحجمها، المطلوب أنك تاخد السبب، المطلوب أنك تعمل السبب، خذ أسباب الطاعة. يا أخي انوي، يا أخي توب إلى الله، توب إلى الله، ما هو ده سبب، توب إلى، أحدث توبة الآن، هذا سبب. هو القاتل الذي قاتل 100 نفس، ما الذي فعله؟ تاب إلى الله وعقد عزم قلبه على عدم الرجوع، انفعلت جوارحه لما قر في قلبه، فخطى خطوات، خطى خطوات، بل عمله فاز بجنة عرضها السماوات والأرض. الله لا ينظر إلى حجم السبب، إنما أسلك سبيل الطاعة، والله يجبر كسر القليل ويسيب عليه الجزيل من العطاء سبحانه وتعالى. قال: فبين أن السعادة والشقاوة وإن كانت مقدرة، السعادة والشقاوة مقدرة، تمام، وهي دي المسألة اللي احنا أشرنا لها سابقا، هل اختيار العبد مطلق أم مقيد؟ دي المسألة اللي احنا أشرنا إليها سابقا، وقلنا لماذا هدى الله فلان وأضل فلانا، هي دي مسألة الاختيار، لماذا فلان ده مهتدي وفلان هذا ضال، هي بالآية دي، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فأخذ أسباب الطاعة بدون إجبار وإكراه، فأعانه الله على اختيار الخير فهداه. الآخر اللي احنا بنقعده نبوس دماغه عشان يطلع 10 جنيه، ونبوس دماغه عشان يطلع زكاة ماله، وبعدين لو هيطلع 1000 جنيه طب ما تطلعهم للمسجد، في فقير محتاج عملية طلعهم، يقولك لا أنا لازم أطلع بطريقة الخاصة، يجيب اظرف جوابات وحط في كل ظرف 20 جنيه، واخد بالك معي، يوزعهم على 50 واحد، الواحد هو مروح ياخد بهم طعمية وفول وهم روح، ويبقى الفقير في فقره. طب انت بتعمل كده ليه يعني؟ ما تطلع الزكاة لواحد وخلاص، عندك 20-30 ألف جنيه زكاة، ادوهم للفقير، ادوهم للفقير يعمل بهم مشروع، السنة الجاية هناخد منه زكاة. لا، هو عاوز يوسع القاعدة عشان الكل يقول الحج فلان كل سنة بيطل، ابشر لا اجر لك عند الله، تمام. اذا انت تفعل بهذا، فيتنكر الطاعة يتنكر الطاعة يتنكر الطاعة، فلا نقول ان الله عز وجل يجبره على المعصية، بل كل ما يحصل لهذا ان الله يرفع عنه عنايته ويتركه لاختيار نفسه لنفسه. طيب اذا تركك تختار لنفسك يكون ظالما لك؟ لما يسيبك يقول لك انت اختار براحتك لنفسك، تمام، زي ما حضرتك بتقول انا حر، مش كده؟ لما يسيبك تختار لنفسك يكون ظالما لك؟ طيب هنا عاملك بعدله ولا عاملك بفضله؟ بعدله، لا بالعدل، الصورة هذه بالعدل، يبقى الاول عامله ايه؟ بفضله، وهذا عامله بعدله. ها، لما تكون افعال الله دائرة بين الفضل والعدل، يتوجه الى الله ملامة، يتوجه الى الله لوم، ونقول لما فعل هذا ويظلم من هذا، الله المستعان، تمام. قال: فبين ان السعادة والشقاوة وان كانت مقدرة مفروغا منها فإن الله قدرها بأسبابها، يعني قدر السعادة والشقاوة بناء على أسباب تكون من العبد، تمام، وهو أن الله يسر أهل السعادة اليسرى بما فعلوه من الأسباب الثلاثة، وهي قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأنه يسر أهل الشقاوة للعسرى بما فعلوه من الأسباب الثلاثة، وهي قوله: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، ومشيئته تعالى لا تنافي ما جعله من الأسباب الدنيوية والأخروية، وقد أخبر في عدة آيات أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، واضح معي؟ أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي آيات أخر أخبر بالأسباب التي تنال بها هداية الله أو يستحق العبد أن يبقى على ضلاله، كقوله في الهداية: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. شوف الآية يقول إيه: يهدي به الله من يبقى الهداية تأتي إمتى؟ بعد أن تتبع، أنت بتسلك سبيل الهداية، تمام، بكامل الإرادة، فتحتفك العناية فتهدى، تمام، زي ما حصل لأبي الدحداح، تمام، وللكافر الآخر. أرأيت إن أقرضت حائطي هذا ربي ألي به حائط في الجنة؟ قال نعم. تاني يقول لك الله فقير، تمام، ولا إجبار في الحالتين، واضح معي؟ وكقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يبقى المسألة محتاجة إيه؟ جهاد النفس، وده أعظم الجهاد، تمام. مش أقول لك بطل السيادة تقول أصل ربنا مقدر، لا، من اللي قال لك إن ربنا ماشي ربنا مقدر هذا؟ نعم، أزلا مقدر كونا، وهو غير محبوب إلى الله وأمرك بخلافه، تمام، لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم، واخد بالك معي؟ يبقى أنت مخاطب بالشارع، أنت مخاطب بالشارع. طب أصل الترك فيها، نقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يبقى أنت هتجاهد نفسك فتهدى، تجاهد نفسك فتهدى. قال وقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. عشرات يا أخوانا عشرات الآيات بالسورة هذه. إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ فرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. إن تتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور يجعل لكم فرقان. الفرقان اللي هو إيه؟ قال العلماء العلم. الفرقان العلم الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين النور والظلام. تمام؟ امتى يحصل الفرقان ده؟ اذا اتقى العبد ربه. تمام؟ ومن يتق الله يجعل له مخرج. تمام؟ يبقى المخرج ده اثر من اثر الايه؟ التقوى. المخرج ده اثر من اثار التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرج. لا، صاحبنا يفضل ينصب ويسرق ويختلس ويعمل كل حاجه. تمام؟ وبعد خلاص ما يبني البرج والعيال بقى كلهم كل واحد مركب له يافطه على الدكتور فلان والمستشار فلان، واخد بالك؟ وخلاص هو بقى ماشي على عصا عكاز ورجليه بتخبط في بعضها، يقول لك والله مولانا بقى اصلا عملته بتاعه. والحل حل ايه؟ حل ايه؟ ما في حل الا ان تخرج مما انت فيه هذا، واخد بالك معي؟ فلا بد ان نسعى في الاسباب، اي في اسباب الطاعه. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كل الآيات ناطقة بهذا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يبقى العبد يسعى أولا، العبد يسعى أولا، واخد بالك معي؟ يجي يقول لك طب أنا هسعى إزاي وهو مقدر؟ يا أنت ما تعرفش هو قدر ولا مقدرش. مسألة قدر دي أنت لا تعلمه. تمام؟ اتنين بيبقوا ماشيين في الشارع، والمثال ده احنا ضربناه قبل ذلك. الأذان بيأذن، تمام؟ وجنب المسجد قهوة، تمام؟ واحد بيدخل المسجد والتاني بيدخل القهوة، مش ده بيحصل؟ بيحصل. حد اجبر هذا او ذاك على فعل؟ ابدا. ده عمل هذا باختياري وده عمل هذا باختياري. اللي دخل المسجد ده عارف ان ربنا هيحاسبه وخاف ربه فهداه الله. تمام؟ واللي راح المقهى هذا وسامع الاذان اللي خرم ودانه ده واصر انه ما يصليش، يرفع الله عنه عنايته ويكله لاختياره، بدل ما بيشرب النهارده معسل بكره يشرب مخدرات. صح؟ هو ذي الواقع. كما قال السلف، قالوا إذا رأيت الرجل يعصي فاعلم أن لها عنده أخوات. هو ما عصاش كده من الباب للطاج. اللي بيزني ما زناش كده، ما طلعش من بيته زنا. لا، له عنده أخوات، أي معاصي مثلها. المعصية من عقوبتها أنها ترد العبد إلى معصية بعدها، والطاعة من بركتها أنها ترفع العبد إلى طاعة فوقها. قال ومن يؤمن بالله، الآيات كلها شوف ناطقة بدون إشكالية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. تمام؟ الله ولي الذين آمنوا. ولي إيه؟ الذين آمنوا. يعمل فيهم إيه؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. القرآن كله ناطق بهذا، إن العبد أولا يبذل السبب، وعلى ضوء السبب العبد يحصل من الله الإكرام أو تحصل من الله عز وجل الخزلان. تمام؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن يتق الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عشرات النصوص. وقوله في الضلال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى هو لم يأتي الزيغ من الله لهؤلاء إلا بعدما زاغ هو أولا. تمام؟ بعدما زاغ، لما يجلس الكافر وبعدين يقول لهم قولوا في القرآن، قولوا في القرآن، واحد يقول لك سحر، يقول لك لا والله، والله ما هو بسحر. تمام؟ لقد علمت نفس الكهان وعقدهم وإلى آخر، فليس بسحر. شعر، يقول والله ما هو بشعر، أنا أعلم كلام العرب مبسوطه وهزيجه ومنظومه، ما هو بالشعر. يقول إذن عرضوا عليك 10 آراء، شعر، سحر، كذا كذا، وبعدين في النهاية بعد كل الآراء دي تقرر وتقول إن هذا إلا قول البشر، وتقول لي أصل ربنا مقدر الكفر. كفر إيه؟ مش عرفك إن ربنا مقدره؟ ده أنت قعدت كنت رئيس الندوة، أنت كنت رئيس الاجتماع لعملين يقرروا فيه قولا يقولونه في القرآن، وفي النهاية أنت ترمي الأقوال دي كلهم، أنتوا ما بتفهموش، ده قول البشر. تمام؟ يستحق العقوبة من الله. سأصليه سقر. وما ينفعش نقول اصل ربنا قدر. لا، ما انت عملت بارادتك ولا علم لك ان الله قدر اصلا. واخد بالك اخوانا؟ لا احد، لا حجة لاحد على الله، لا حجة لاحد على الله، تمام. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبه. الايات واضحة، الانسان لو جمع الايات دي هيفهم مسألة القدر بدون مشقة وبدون عناء. الجماعة اللي هو قاعد كل شيء يقول لك اصل ربنا ما لو ما كانش مقدر كان حصل كذا. واخد بالك معي؟ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. هو مريض القلب اصلا، هو اصلا مريض القلب، كما قال الله عز وجل عن هذا الضال، ها، ومنهم من يقول زلي ولا تفتن، تمام، زلي ولا تفتن. طب انت مش عايز تطلع تجاهد مع النبي ليه؟ ده رسول الله طلع في الجهاد. يقول لك اصل الله لما بشوف الحريم، حريم بني الاصفر، الشعر الاصفر بقى بتاع، انا لا املك نفس. يا سلام على الورع. يعني انت خايف من الفتنه، ها، انك تشوف امراه تفتن بها ولا ترى ان تركك لرسول الله في هذا الجهاد يتقلب في الحر والاشعه المحرقه والرمال الملتهبه انه ليس فتنه؟ لذلك يعقب الله الا في الفتنه ايه؟ سقط. الايات واضحه، وان ما فيهاش مشقه على الذهن، ولا يحتاج الانسان ان يرهق راسه لاجل ان يفهم، تمام. قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. ليه؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. يبقى هو لما كفر به أول مرة حصل الزيغ وتقليب القلب، تمام. ولذلك نقول لك لما اوعى حد لما يقول لك ده سنة عن النبي، اوعى تقول الكلام اللي الجهل بيقولوه. جابوا لنا دين جديد والجماعة بتوع السنين دول كل شوية طلعوا لنا مش عارف سنة، اوعى تقول الكلام ده. الكلام ده خطير جدا، الكلام ده مؤداه ان تزل عن الهدى كله، ان تزل عن الهدى كله. خد بالك معي؟ ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، يعني عند عرض الحق عليه. ساعه بقول له ده عن رسول الله، يا اخي بقول لك عن رسول الله، هذا عن النبي، النبي خلق. يعني هذا فيه شبه من اليهود كما قال لموسى ادعوا لنا ربك، وفي كل مرة يقول إيه؟ إنه يقول، إنه يقول، وفي كل مرة يقول لك ادعوا لنا ربك. ألا يا كفرة، هو يقول لكم إنه يقول الكلام ده في نفس. وبعدين في النهاية يعني يسدل الله الستارة بهذا المشهد البائس القاتم، يقول لك فذبحوها وما كادوا. الله، احنا بقى يعني احنا مدام رغبتك انت وربك كده احنا هنعمل، بس احنا مش مقتنعين. فذبحوها وما الصنف ده يستحق الهداية؟ يستحق أن يهدى عشان تقول لي أصل قدر؟ ما هذا ضلال زيغي في التصور، عياذا بالله. قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال ومن يعش عن ذكر الرحمن، نقيد له شيطان. يعش يعني يتعامى، يتعامى، العشو أو العشي اللي هو العمى يعني، واخد بالك؟ يرى الحق أمام عينه ويتعامى عنه. تقول له يا أخي اللي حصل ده خروج على ولي الأمر، والآيات 100 حديث عن رسول الله، تمام، 100 حديث قالها رسول الله ينهى فيها عن الخروج وعن أن تفعل أي مشكلة مع حاكمك حتى ولو كان ظالما. يقوم يحط له، يحط التكاة تحت جنبه كده والتكي، ويقول له يعني الحسين لما خرج كان غلطان؟ لا، الحسين لما خرج ما كانش غلطان، النبي اللي كان غلطان. مش هي لها معنى غير كده؟ ما لهاش معنى الا كده. الحسين لما خرج ما كانش غلطان، النبي لما قال 100 مره لا تخرجوا هو اللي كان غلطان، ولا ده فيها معنى ثاني يا اخوانا غير كده؟ الكلام ده قال واحد شيخ بقاله 30 سنه بدرس لكم، ها، اسم من الاسماء اللامعه دول، واخد بالك معايا؟ من هؤلاء التكفيريين، واخد بالك؟ يقول هذا الكلام، يقول هذا ويدعو الناس للتدين به. أخونا يروح له بمية وستة حديث وسبعين أثر عن الصحابة. بقول له فضل الشيخ دول 106 حديث وسبعين أثر ينهى فيها رسول الله عن التعرض للحاكم مهما كان ظلمه، ويأمر فيها بالسمع والطاعة للحاكم مهما كان ظلمه، حتى وصف رسول الله الحكام بأنهم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. الشريعة في ناحية وهم في وادي تاني خالص، ومع ذلك أمرنا بالسمع والطاعة. يقول له الحسين لما خرج كان غلطان؟ واخد بالك؟ وفي النهاية يقول لك أصل هو لما أصل ربنا اللي قدر علي الضلال. لا أبدا، أنت اللي سعيت في أسباب الضلال فخزلت، أنت اللي سعيت في أسباب الانتكاس فانتكست، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن يعش عن ذكر الرحمن يتعامى عن الحق، يتعامى عن الحق بعد وضوحه، يتعامى عن الحق بعد وضوحه. يقول لأخي الشيخ العلامة الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني يقولون عن اللي بيحصل في فلسطين ده عمليات انتحارية، ما هوش عمليات استشهادية، تمام؟ يقول لك أصل ده كلام جليط، أصل ده كلام علماء المكيفات، والله من يقول هذا فقد كذب على الله. ابن باز والألباني وابن عثيمين كذب على الله، وهذا هو الصادق على الله عز وجل، تمام؟ والآخر يقول لك أصل الأب الروحي للسلفية الحزبية، انتوا عايزيننا ناخد الدين من شويه عميان، واخد بالك معي؟ يقول الناس. وفي النهايه يقول لك اصل احنا لماذا نزيغ؟ قطعا لازم تزيغ عن الحق وتضل عنه، لانك انسان منحرف اصلا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان. شوف الايات رتبت الهدايه على سعي العبد فيها، ورتبت الضلال والزيغ على سعي العبد فيه. الكلام ده فيه صعوبه، الايات ناطقه بهذا. يبقى ما ينفعش بقى واحد يقول لك اصل هو لماذا كتب، وإذا كان كتب لما يحاسبني؟ يحاسبك لأنك أصلا لا تعلم ما الذي كتبه، يحاسبك لأن يحاسبك على شرع أرسله أمرك فيه بالصلاة والزكاة ونهاك عن الزنا والربا وأمرك بالبر والصلة ونهاك عن القطيعة والعقوق، تمام؟ يحاسبك على رسول أرسله بشرع مستقيم، يحاسبك على كسبك، أنت اللي عملت، أنت اللي أطعت وأنت اللي عصيت، يحاسبك على كسبك، واخد بالك معي؟ وهذه الآيات فيها من أسرار القدر في هداية من يهديه وإضلال من يضله ما شهد لله بكمال الحكمة والحمد. يعني الله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى فيما قضاه وقدره سبحانه وتعالى. وكذلك أخبر في عدة آيات أنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وفي آيات أخرى أخبر عن الأسباب التي تنال بها مغفرة الله، مثل قوله وإني لغفار لمين؟ لمن تاب. يبقى المغفرة تأتي إيه؟ كنتيجة لتوبة العبد، تمام؟ إحنا بقى عكسنا الآيات، أو عكسنا مراد الله من الآيات، واخد بالك؟ المثل اللي كنت ضربته أنا وزهلته عن تتمته، الحرام اللي هو بنى البرج ورب العيال دول، وفي النهاية يقول لك أنا خلاص بقى همسك السبحة والدروش. قال له كما قال إخوة يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم ثم تكونوا بعد قوما صالحين. ندارش بقى ونجيب الايه المصليات والسبح اللي هي نعلق واحدة في رقبتنا وواحدة في كتفنا ونمشوا ندارش. طب ما تتقي الله قبل ما تقتله، طب ما اطرق قتله واتقي الله. لا، لازم أعمل اللي في دماغي الأول. ولذلك يقول رسول الله حجوا قبل ألا تستطيعوا أن تحج. وهنا مسألة خطيرة جدا، خلاص هننتهوا، مسألة خطيرة جدا إخواننا أو العوام اللي يقول لك أنا هبدأ إن شاء الله أصلي من أول يوم السبت عشان يبقى أول أسبوع كده إيه على بياض كده، واخد بالك؟ أو هبدأ إن شاء الله من أول رمضان أو من أول السنة. بعض إخواننا بيطرح عليه أسئلة يقول له ومن أدراك أنك هتبلغ اليوم السبت أو هتصل اليوم أول رمضان أو أول السنة. أنا بقول لك هتصل، تمام؟ هتصل اليوم السبت وهتصل أول السنة وهتصل الرمضان، لكن من أدراك أن قضية حب التوبة ستظل في قلبك؟ مش ممكن تبلغ وينحرف قلبك عن هذا، كما قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. مسألة التوبة اللي شغلك دي بعد سنة أو على أول رمضان هنكلمك فيها هتقول يا دي مش ده لعب عيال، صح؟ وهو دي الخطورة أخواني، هي دي الخطورة. حجوا قبل ألا تستطيعوا أن تحجوا، يعني أن تصر على ترك الطاعة فيخرج حب الطاعة من قلبك، يخرج حب الطاعة من قلبك، هي دي الخطورة، هي دي الخطورة، تمام؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى له. والأسباب، أي والأسباب التي يستحق بها العذاب، مثل قوله تعالى إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب إيه وتولى، يعني ما في عذاب إلا بعد تكذيب وتولى. تمام. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هم لما كانوا يضعون أصابعهم في آذانهم ويأمرون صبيانهم وأولادهم لا تسمعوا لهذا القرآن وانصرف والغوا فيه، الكلام ده كان حد بيجبرهم عليه ولا كانوا بيعملوه بكامل الإرادة؟ كانوا بيعملوه بكامل الإرادة. إبا يستحق العذاب ولا لا يستحق العذاب؟ كما قال تعالى ليهلك من هلك عن بينة، يعني هو بعدما أقيمت الحجة ولا عذر له، ولا عذر له. قال وكذلك أخبر في آيات كثيرة أنه يرزق من يشاء ويوسع الرزق على من يشاء ويقبضه عمن يشاء، وفي آيات أخرى ذكر فيها الأسباب التي ينال بها رزقه، مثل قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. احنا بقى عاوزين المخرج الأول وبعد كده نتق الله، كما قال إخوة يوسف ثم تكونوا من بعده قوما صالحين. لا، الله عز وجل جعل المخرج أثر من آثار التقوى، لازم تتق الأول، ما في تقوى ما في مخرج. تمام. ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف شوف جمال الأسلوب القرآني، مش قال ويرزقه، لا، قال ويرزقه من حيث إيه؟ لا يحتسب. من حيث لا يحتسب يعني من حيث لا يتوقع. لماذا أتى باللفظ هذا؟ أتى باللفظ هذه لتكون الفرحة مضاعفة. تمام. أنت لما مثلا بتتقاضى مرتب شهري مثلا 1000 جنيه، بقالك سنتين ثلاثة بتاخد مرتب شهري 1000 جنيه، كل شهر بتروح الصراف ولا بتاع المرتبات بتاخد 1000 جنيه، خلاص المسألة بقت ايه، موضوع واخد بالك، موضوع عادي يعني. في شهر من الشهور بتفاجأ ان المرتب بقى 1050 جنيه، بتبقى فرحتك بالخمسين دي اكتر من فرحتك بالالف، لان الالف انت محتسبها اصلا، هي مضمونة بتيجي كل شهر، اما الخمسين دي ما كنت تحتسبها. تمام. لما بنجيب واحد زمان زي ما كان بيعمل يعني ونغميه، واخد بالك معي، ولا الطش له شمال ويمين وبتاعه وفوق ومن تحت، واخد بالك معي، الرعب الحاصل في قلبه، الرعب الحاصل في قلبه من توقع العذاب من اي جهة اعظم من العذاب نفسه. ليه؟ لانه ما يحتسب، ما يحتسب. فيقوم ربنا سبحانه وتعالى يأتي بهذا اللفظ ويرزقه من حيث لا يحتسب لتضاعف الفرح. تخيل مثلا زوجتك مثلا محتاج عملية الآن وإما هتموت، رحت لفلان ورحت لعلان ورحت مش عارف ايه، محتاج 20,000، أغلقت الأبواب تماما، واخد بالك معي، وبعدين فجأة لقيت واحد بيخبط عليك الباب وبيقول لك والله مولانا أنا آسف على التأخير، معلش والله جزاك الله خير، حاجة كهو، بتفتح لقيت حاجك ده كان ليك عنده 30,000 من 20 سنة كانوا في حكم المعدومين، بتبقى الطب ساكت من الفرح، صح؟ مع انه فلوسك. تمام. ليه؟ لانك ما كنت تتوقع ان ياتيك من هنا الخير او من هنا الشر، كما قال ابو الطيب المتنبي وجرح ذوي القربى اشد مضاضه على النفس من وقع الحسام الايه المهندي، لان ذوي القربى لا يتوقع الشر من جهتهم فيكون الحزن مضاعفا. فيقول الله عز وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب. تمام. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله يبقى يتوكل الاول فهو حسبه، اي كافيه امر الدنيا والاخره. تمام. وقوله ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، شوف كل الايات يا اخواننا نطقت بان التوفيق ياتي ثمر للطاعه، وان المخرج ياتي ثمر للتقوى، وان العلم الصالح ياتي ثمر للتقوى، وان الخذلان ياتي ثمر ونتيجه لزيغ العبد وضلاله. كل ده بيفعل العبد بدون اكراه وبدون إجبار وبدون علم أن الله كتب عليه السعادة أو كتب عليه الشقاوة. تمام. قال وقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره في أجله فليصل رحمه، اللي يحب أن ربنا يطول عمره ويوسع عليه يصل رحمه. طب أنت لما بتصل رحمك بتجد قوة تقهرك على الصلة؟ لا. طب لما بتقطع رحمك بتجد قوة داخلية بتقهرك على القطيعة؟ ده أخوك الكبير بيقول لك يا ابن حرام عليك، يا ابن عمك بيموت اتق الله روح زوره، ومراتك بتقول لك يا أخي حرام عليك، أنت اللي ملوش خير في عماه في أهله ملوش خير في الله، كل اللي حواليك بيذكروك بالله وانت مصر انك تقطع رحمك. يبقى لما وصلت وقطعت وصلت بكامل الإرادة ولا وصلت بإجبار الإرادة؟ بكامل الإرادة. يبقى تستحق العقوبة وتستحق المثوبة. تمام؟ فليصل رحمه. وكذلك الأسباب المادية مثل قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. برضو ده يعني الذي الجماعة اللي هو بيحتجوا بالقدر على المعاصي. طب بيحتج بالقدر بقى على على الأولاد وعلى الأكل والشرب. يقول لك ما دام ربنا مقدر على المعصية ما هو ربنا مقدرها. لو ربنا مقدر ليه أطاعك كنت أطعت ربنا. نقول له خلاص هو مش كل شيء بقدر ربنا. يعني اللي ربنا قدره لا محالة للعبد في المخالفة. لا طبعا. طب ربنا مقدر لك انك هتعيش 70 سنة بتاكل ليه؟ ما هو ربنا لو مقدر لك هتعيش بتاكل ليه؟ واخد بالك ليه لما الاكل بيتاخر يقول الحجونا ولاد عصافير بطن صوصوت؟ واخد بالك معايا؟ طب ما تستنى ما تاكلش وربنا لو مقدر لك الحياه هتعيش. بتتزوج ليه؟ يقول لك عشان اعف نفس. طب ما هو ربنا لو مقدر لك العفه تستعف. ربنا لو مقدر لك الاولاد هترزق اولاد. واخد بالك الكلام ده لحد قال بيه يقال عنه ايه؟ والله ماله الا هذا جنون اصلا. لما واحد يقول لك انا ربنا لو مقدر لي الذريه هتيجي الذريه بدون زواج ده انسان معتوه. ده مجنون. زي ما تقول الكلام ده هنا اقوله في الشارع برضه. تمام؟ لو ربنا مقدر عليا الطاعه ومقدر على المعصيه ومقدر هذا كلام جنون في الدماغ. واخد بالك معي؟ قال وكذلك الأسباب المادية مثل قوله تعالى والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وجميع المطالب الدنيوية والأخروية جعل لها أسبابا متى سلكها الإنسان حصل له مطلوبه. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كلمة واحدة فقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ده في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. إنسان يأخذ أسباب الهداية فيهدى. الآيات ناطقة قدامك واضحة جدا. إنسان يسعى في أسباب الرزق فيرزق. الإنسان يسعى في أسباب الذرية فيرزق بالذرية. واخد بالك الإنسان يسعى في دفع البلاء يدفع عنه البلاء ما دام اتخذ الأسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فقوله احرص على ما ينفعك أي في دينك ودنياك واسلك كل طريق يوصلك إلى هذه المنفعة. ولكن لا تتكل على حولك وقوتك بل توكل على الله واستعن به. فمن فعل ذلك فهو عنوان سعادته ونجاحه. وإلا فلا يلم العبد إلا نفسه. واضح معي؟ وهيبدأ برضو الشيخ رحمه الله تعالى مرة ثانية يقول برضو في مسألة السؤال لما شاء الله كذا أو لما فعل الله كذا. ده أصل من أصول الضلال التي كانت سببا في إضلال كثير من الخلق. نعرف هذا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.